فرقة القدس الفنية بقيادة المنشد محمود أبو دجانة تقدم صدى الوادي المهجور من ريحة لسهول الغور من صدى الوادي المهجور من عيون الشهيد لجبال الطور للحصاد اللي غنى أوف بالمرج وسهل البطوف صارت كلمة فرقتنا بتآزر لكلاشنكوف يا ثورة الفكر يا جمرة معي نهار على الأعادي شد جلالي قوة وإصرار اشتد يا ثورة الفكر يا جمرة معي نهار على الأعادي شد جلالي قوة وإصرار واحنا اللي أعطينا قسم على الجباه الدم ارتسم يروي هالدار يروي فتح الأقصى أول شرارة ولبت غزتنا بهمة جبارة استمد القوة من الرب العالي دبريج الشاطئ ما بتحانونا هذا العونة هذا العونة روحي لبلادي ودمي مرهونة هذا العونة هذا العونة روحي لبلادي ودمي مرهونة طلعت مسيرة من وسط البيرة وصلت رام الله والهم كبيرة صادتها نسوة تحتفل الديرة لعيون بلادي دمي مرهونة على دلعونة وعلى دلعونة روحي لبلادي ودمي مرهونة على دلعونة وعلى دلعونة روحي لبلادي ودمي مرهونة يخطي بالشارع لما دروكي جيش الصهيوني صار يشدوكي ناديت العار ما جاوبوكي ابكي العروبة واللي خانونا على دلعونة وعلى دلعونة روحي لبلادي ودمي مرهونة على دلعونة وعلى دلعونة روحي لبلادي ودمي مرهونة يا شريف الطول يا طفل فلسطين دين إيدك حجار ومقلع وسكين جيدا وديعوا رايح فلسطين وسلاحوا باعوا جبناها فرشان مرة يسمعوا يعيدوا لحقوا بلد بلادينا يا ساري بطول واقف على سطول وبهيدوا أنغام ورشاش وبيلوح يقولوا لا شارون والمني تروح يلي ذبحت أغلى حتى جفرا وهي الرابع جفرا جفراوية مشفين حتى الناصر عدرو بالحرية جفراوي الرابع جفرا جفراوية مشفين حتى الناصر عدرو بالحرية جفراوي الرابع والمشوار طويل الغينا عهد الدامع والشكوى الدليل الغينا عهد الدامع والشكوى الدليل واللاجئ صبح راجع عادر بالحرية جمعة السماء بتندابو واللي فكر بالرجعة تحترق أمجادو واللي فكر بالرجعة تحترق أمجادو نعرف شو صعب الطلعة بنطلعها سويا وشاهد عن لبالك لحدي دمي لا شعبي وغني موالي لحدي دمي لا شعبي وغني موالي بكرة بنور دربي بزهور الحرية شوشتين بالنادى يا داري نفراح شوشتين بالدم السلام من إبراح ربي حي الجهادية. شوشتين بالنادى يا دار الإفراح، شوشتين بالدمع سالت من إدراح، شوشتين بالنادى يا دار الإفراح، شوشتين بالدمع سالت من إدراح. صامد أنا والتعب تعب من إفعالي، جوبت حتى انساك بحجرني أطفالي. شوشتين بالنادى يا دار الإفراح، شوشتين بالدمع سالت من إدراح، شوشتين بالنادى يا دار الإفراح، شوشتين بالدمع سالت من إدراح. جنين اليوم أطلال ولكن قبيل غد ستنقفض انتقاما وتشعلها ضروسا دون خوف على الأعداء وينقشع الظلام. فلسطين تنادي كل حر وقد روي سراها بالدماء وشعب يستغيث ولا مغيث وكهال يرتجي رب السماء. فلسطين تنادي كل حر وقد روي سراها بالدماء وشعب يستغيث ولا مغيث وكهل يرتجي رب السماء حربا ضروسا والمنايا حر وقد روي تراها بالدماء وشعب يستغيث ولا مغيث وكهل يرتجي رب السماء جنين اليوم أطلال ولكن قبيل غد ستنتفض انتقاما وتشعلها بروسا دون خوف على الأعداء وينقشع الظلام تنادي كل حر وقد روي فراها بالدماء وشعب يستغيث ولا مغيث وجهل يرتجي رب السماء ندعو إليك ما حينا عزائي أنما الحرب سجال سنذأر لأهلنا ما قد لقينا سنذأر لأهلنا ما قد لقينا فلسطين تنادي وقد روي تراها بالدماء وشعب يستغيث ولا مغيث وكهل يرتجي رب السماء وكهل يرتجي رب السماء يا يابا لجل الوطن قد طاب لي نسمة هواي وغير البارود يا ناس قلبي ما هواي وقبل الفداء في رصاص من هو خضر بدم أمجاد العراي يا أبوي يا أبوي يا هاي يا أبوي الله يولادي الجبهة طوالي يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا غالي يا إني ارضي علي حجر وكتابي بإيدي في قلبي وجوا عيني هذه مثل احتلالي يا حلالي ويا مالي مشمولي بها الدولي القدس مثل الرملة غزة وعكا في بالي يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا غالي ويا حلالي ويا مالي مين يوقف جبالي واللي ناوي يتحدى يا جاهل وين بعدنا راح تقول انا الجاني عحالي يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا غالي يا رجال الحاميه بجنا الهم قاويه شاعر للبندقيه في حنار وضرب رصاص للحجارة الثورية بغني شاعر حساس رح نعطي الأولوية للي يصدق بين الناس يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا غالي أنا بالدار براسي وحدي دار بخلاصي لولا ناري ورصاصي ما عرف الناس بحالي برصاص القساميين باقي العهد عفلسطين لولا هغرقنا بالطين نهد الواطي والعالي يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا غالي الحجر أصل الحضارة للناس على الغازي والدساس عند الرد التعالي شوف العدو والغازي بارد بلا عازي صارت مثل العكازي ظل الحجر شغالي يا حلالي ويا مالي صفوف النيل حجار سور المدارس والدار لما هدوا هالأشرار شو نفعت كل العمار رد الفدائي بالنار قالت الدنيا شو صار قلنا ثورة انتصار بك واجد الاحتلال يا حلالي ويا كلمات المسبوكة لا تغدنا في كدوكة الحجارة مش متروكة عطلع وعند السوكة أبصى وصغر المبروكة عليها دم مسبوكة والرصاص الأمريكي عم يضرب عاطفالي شاعر يا متحمس يلي إلي بتربس لا تنسى الحجر المخلص ورصاص الثورة الغالي يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا غالي هادي حقك علي شعبنا كله بدأي حجرنا وبندقية Yeah. مني يقول انطلب بعبارة بعبارة يا حجارة حتى الظالم لحجارة لحجارة اسمعني يا راعي العتب عن إخوان اللي بالضبط لمت الحجارة بالكف الخيارة الخيارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة احكي الحجارة مثل المدفع والشيب من عنتر أشجع احكي الحجارة مثل المدفع والشيب من عنتر أشجع لسات الفلاح بيزرع العمارة العمارة فلسطين يا عرب يا مسلمين بنادينا فلسطين بالحجارة وبالسكين حاربنا الغدارة احنا الضايع بدنا نقلك خلك شوية انعقلك احنا الضايع بدنا نقلك خلك شوية انعقلك واللي بتعذر نحلق له عالفارة عالفارة بلادي انا محروم والظلم فعلا ميدوم مين بلادي انا محروم والظلم فعلا ميدوم يا عالم طراطير البوم تسكن عش النار احيطوا يا فوت اللبيب عن لا ما هي غريب احيطوا يا فوت اللبيب عن لا ما هي غريب واللي الساند بالشبيب العذارة العذارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة احنا فرينا المعمورة ما ضللنا ولا جورة احنا فرينا المعمورة ما ضللنا ولا جورة من غزة حتى الناقورة جيل واد العارة أقصى رح نرفع راية بالبداية والنهاية عن أقصى رح نرفع راية لو تذبحنا راية حجاية المنشارة المنشارة احجارة بتتحدى الظالم الاحجارة الاحجارة احجارة بتتحدى الظالم الاحجارة الاحجارة تطلب روحي ما ممنحها ابدالي يا الله ما اروحها تطلب روحي ما ممنحها ابدالي يا الله ما اروحها وجه الغاصب ولعها الجبار الجبار احجارة بتتحدى الظالم الاحجارة الاحجارة احجارة بتتحدى الظالم الاحجارة الاحجارة الدواني والدقيقة الدم من عند الوثيقة الدواني والدقيقة الدم من عند الوثيقة منها من ولع حريقة الشرارة الشرارة